أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة، أملأ الأرواح طهرا في نفوس هائمة. أما السنة الشريفة فقد أفاضت في بيان فضيلة الذكر والذاكرين وذم الغفلة والغافلين، ونجتزئ بشيء منها هنا. فعن عطاء بن يسار قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يرد دعاؤهم: الذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقسط. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إعطاء الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: هذا الحديث مما يدل على أن الثواب لا يترتب على قدر النصب في جميع العبادات، بل قد يأجر الله تعالى على قليل الأعمال أكثر مما يأجر على كثيرها. فإذا الثواب يترتب على تفاوت الرتب في الشرف. انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، وفي رواية: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وهذا الحديث متفق عليه. هذا وإطلاق الحي والميت في وصف البيت إنما يراد به ساكن البيت، فشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وباطنه بنور المعرفة، وغير الذاكر بالبيت الذي ظاهره عاطل وباطنه باطل. وعن الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله أمر يحيى بن زكريا أن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات، منها ذكر الله، ونصه: وآمركم بذكر الله كثيرا. ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى على حصن حصين فأحرز نفسه فيه. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قال ابن بطال: معنى الحديث أنا مع عبدي زمان ذكره لي، أي أنا معه بالحفظ والكلاءة، لا أنه سبحانه معه بذاته حيث حل العبد وتقلب. وعن عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه قال: